بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. القول السديد هو القول الذي تتوفر فيه شروط أربعة. الشرط الأول أن يكون مطابقا للواقع، لأن خلاف الواقع هو الكذب. والشرط الثاني أن يكون مستندا إلى علم. والشرط الثالث أن لا يكون لغوا. والشرط الرابع أن لا يكون مفسدا أو فاسدا. هذا القول يعبر عنه بأنه قول سديد. سديد من السداد، والسداد في اللغة يعني الصواب. ولن يكون القول صائبا إلا بهذه الشروط الأربعة. أساسا القرآن الكريم بنى هذه المسألة على تقوى الله عز وجل، بعد ما قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قال وقولوا قولا سديدا، عطف سداد القول على تقوى الله عز وجل، لأن سداد القول، صواب القول، استقامة القول فرع من تقوى الله عز وجل. ما لم يكن الإنسان تقيا لن يكون سديدا في قوله. الدين هو يعلمنا هذه العناصر الأربعة، أن تكون أقوالنا مطابقة للواقع فلا تكون كذبا، وأن تكون علمية، لأن الدين أمرنا بالعلم، قال ولا تقف ما ليس لك به علم، وأن لا تكون لغوا، والذين هم عن اللغو معرضون. وكذلك علمنا أن لا يكون القول فاسدا أو مفسدا، قال وقولوا للناس حسنا. فإذا الدين تقوى الله عز وجل هو المنطلق لهذه العناصر الأربعة التي تشكل إذا اجتمعت القول السديد. القول السديد كلمة جميلة في اللسان ولكنها ثقيلة في الميزان، وكذلك ثقيلة في الميدان، يعني لمن أراد أن يطبق المسألة في غاية الدقة وفي غاية جهاد النفس. ليس من السهل أن يكون قول الإنسان قولا شديدا. ولذا الدين لسد الباب أمام الشطط والغلط جعل الأصل للإنسان أن يقول خيرا أو يصمت. يعني حيث شخصت أن في كلامك خيرا فقل، ومتى ما شككت في ذلك فلا تقل. كأنه جعل الأصل هو الصمت ما لم يكن هنالك خيرية في الكلام. كلام لازم تتيقن تعرف انه في هذا الكلام خيرية، ستتيقن او ما هو شبه اليقين مما جعله الشارع حجة ان هذا القول سديد، ذاك الوقت تتكلم. اما اذا ما عندك وثوق بان هذا القول قول سديد وانه فيه خير فلا تتفوه به، لان الكلام في وثاقك ما لم تتكلم به، فاذا تكلمت به صرت في وثاقه. الكلام سجينك، ما لم يصدر منك هو سجين، فاذا صدر منك اصبحت سجينه، اصبحت اسيرا له. فلهذا ليس من السهل ان يطلق الانسان لسانه ليقول ما يشاء. وفي حديثه صلى الله عليه وآله لمعاذ قال: وهلا كب الناس على نعم مناخرهم في نار جهنم ووجوههم في نار جهنم إلا حصائد أنفسهم، ألسنتهم. حصائد الألسنة ما تحصده الألسنة. بعض الناس للأسف يتساهل في هذا الموضوع، يعني يفتح لسانه بكل شيء، لأن الله عز وجل شاء بأن يمتحن هذا الإنسان، وإلا لولا الامتحان لجعل لهذا الإنسان صمامات مادية بحيث ما يقدر يتكلم متى ما يريد. لكن الله خلاه بإرادته لاختياره حتى يمتحنه، وهو من أعظم الامتحانات امتحان اللسان. الله وضع له ضوابط لهذا الإنسان أن ما يستخدم إلا حيث أمر الله تعالى به، ولكن مصيبة الإنسان أنه ينسى نفسه. لما يريد يحرك لسانه ما يرجع إلى عقل أو إلى علم أو إلى عدل أو إلى شرع، يفكر أنه هذا القول منسجم مع هذه الضوابط أو غير منسجم. لا، رأسا كل ما تعن بذهنه فكرة يطلقها رأسا، ما يتأمل أنه هذه الفكرة هل صالح أنا أطلقها أو لا. يعني بتعبير بعض الكلمات المأثورة، الحكمة تقول أن قلب العاقل أمام لسانه. ليش؟ لأنه قبل ما يتكلم يتأمل، يتريث، يفكر، يطبخ القضية، أن هذه القضية إيجابياتها، سلبياتها، أضرارها، منافعها، لا في الدنيا فقط، في الدنيا والآخرة، ولا علي فقط، علي وعلى الغير. هذه الكلمة لازم أدرسها من كل جوانبها، جوانبها المادية، المعنوية، الدنيوية، الأخروية، للشخص، لغيره، نعم، من مختلف الجهات. كثر فيها مضار، كم فيها من المنافع، أجري عملية موازنة، بعد الموازنة أخرج بنتيجة أني أتكلم أو لا أتكلم. زين، قلب العاقل أمام لسانه، ولسان الأحمق أمام قلبه. يعني كل ما يجي بذهنه يلقي، بعد ما يفكر أن هذا الكلام صالح غير صالح، هذا الكلام سديد غير سديد. أول شرط في الكلام أن يكون مطابقا للواقع، لئلا يكون كذبا، لأن الكذب من الكبائر، الكذب من المحرمات التي توعد الله تعالى عليها بالنار. وأنه ليس من شؤون الإنسان المؤمن أن يكذب، وأن الإنسان إذا كذب فقد فارق إيمانه وهو يكذب، لأن ما يجتمع الإيمان والكذب، لا يجتمعان. لأن الإيمان بالله عز وجل يعلمني أن أكون واقعي، لأن الله هو سيد الواقع، وتعبدني أن لا أتجاوز الواقع، فلا أفتري ولا أقذف أحدا بسوء بباطل، ما أجعل شيء ما إلى صحة أيا كان هذا الشيء، حتى لو شيء ما يضر بالدين لكن يضر بالناس، أو ما يضر أساسا لكن خلاف الواقع. يعني أفرض شيء ما بيضرر، لا بيضرر بالدين ولا بيضرر بالدنيا، اللي تقول فلان مثلا بدل ما يقول سافر يوم السبت يقول سافر يوم الأحد، افرضه ما بيضرر كان هذا الكلام، مع ذلك حرام. ليش؟ لأن الدين يريد يعود لساني دائما على الصدق، يعطيني مصداقية كما يقال، أن أكون مطابقا للواقع. اللسان إذا تعود، الفكر إذا تعود على مخالفة الواقع في مسألة تعود في غيرها، وتجر القضية إلى ما لا تحمد عقباه. زين؟ فلذا كان الكذب من المعاصي الكبرى التي وعد الله عليها وتوعد عليها بالنار. ثانيا، من شروط القول السديد هو أن يكون القول مطابقا للعلم، يكون به صفة علمية، مقاييس علمية. المقاييس العلمية في كل باب بحسبها، يعني مثلا الفقه له مقاييس، العقائد لها مقاييس، قضايا الاجتماعية لها مقاييس، كل شيء له مقاييس علمية. الله عز وجل لا يجيز للإنسان المسلم أن يستند في أي شيء بدون علم أبدا. ولذا حرم مثلا التقليد الأعمى، حرم أن واحد يقلد تقليدا أعمى. التقليد الأعمى إيش؟ يعني مثلا أن يحاكي إنسانا غير عالم يتبع بدون حجة. ليش يتبعه؟ إذا إنسان غير عالم بفنه ليش يتبعه؟ يتبعه لأسباب، مرة لمصلحة، مرة لعصبية، عوامل عديدة. الله عز وجل منعنا أساسا من التقليد الأعمى. التقليد الأعمى إما إلى غير عالم وإما إلى عالم لكن بدون حجة شرعية. يعني لاحظ، حتى في تقليد العالم الدين اشترط أن يكون تقليدك استنادا إلى حجة شرعية، مثلا اختباره بأن يختبر مثلا إذا كان بمستواه أو قريبا منه، أو مثلا شهادة أهل الخبرة أو ما شاكل ذلك، في موازين علمية شرعية وضعها الشارع لتشخيص علمية هذا الإنسان، ثم يأخذ منه القول مضافا إلى بقية الشروط كشرط العدالة مثلا. لنا ما أخذ علمي من كل أحد، وإلا كثير من الناس عند علم لكنه ما عند تقوى، هذا أخطر من الإنسان العادي. الإنسان العادي ما يعرف مخارج الأمور ومداخلها وما إلى نفوذ في المجتمع، أما هذا الإنسان الذي عند علم هذا يعرف مخارج الأمور وثانيا إلى نفوذ. هذا والعياذ بالله إذا لم يكن تقيا كان ضرره نعم كضرر إبليس على المجتمع، يعني يتحول إلى شيطان من شياطين الإنس. ولذا كان ضرر بعض المتشبهين بأهل العلم في التاريخ ضررا كبيرا. وكم عانى أئمة أهل البيت عليهم السلام من هؤلاء الذين ينسبون إلى العلم وليسوا من العلم في شيء. وإلى الآن التاريخ مثلا لما يمر ببعضهم في مدحة، رغب أن يروي إلى جانب مدحة، يقول مثلا حريز بن فلان، يقول هذا حريز عالم كذا لم أرى في الشاميين أوثق منه، وكان يشتم عليا عليه السلام بعد كل صلاة كذا وكذا. زين؟ أرجوك هذا المقياس أليس دمارا للدين؟ يعني إذا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من سب عليا سبني، زين؟ ومن سبني فقد سب الله ومن سب الله فقد كفر. طيب يقول يا علي بغضك نفاق، طيب هذا الشخص لما يسب عليا سلام الله عليه يعني أنه منافق، يعني أنه يسب الله عز وجل، يعني أنه كافر. أنا كيف أستبيح، كيف أستريح أن أروي عنه وأصفه بأنه راوي ثقة؟ هذا من عجائب الأمور الواقع. هذا لو كان يسب فلان من الناس أكان يروون عنه رواية؟ أبدا. ولكن لأنه يسب علي بن أبي طالب سلام الله عليه لا يروى عنه، وكثير من هذا القبيل في واقع الأمر. فإذا المقاييس العلمية تشترط في من تقبل قوله أن يكون عليما بفنه أولا، وأن يكون عادلا في نفس الوقت، لأن قضية الاتباع قضية في غاية الخطر. إنسان لما يتبع إنسانا يعني يعلق مواقفه وأقواله وقراراته على موقفه، وهذه قضية خطرة. يعني أنت تربط وجودك كله، كيانك كله، دنيا وآخرة، تربطه بزيد من الناس أو بشيل من الناس مثلا، وهذه قضية خطرة، قضية خطرة. فما داخل معه في معاملة مالية، معاملة قد تنجح قد لا تفشل، قد تربح قد تخسر، لا، أنت داخل في قضية آخرة وقضية كيان بأكمله. الصاير عند كثير من الناس للأسف الشديد أنه ما يعتنون بهذه المسألة، يقبل قول كل من يسمع منه بدون تدقيق. والحال الإمام الجواد عليه السلام يقول: من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان ينطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. العصبية للأسف الشديد لها دور. بعض القرآن كم نعى على أولئك المتعصبين الذين قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم. قسم كبير من الناس دين بالتبعية، رأي بالتبعية، موقف بالتبعية، يعني مقفل شايف، هذا مبرمج ومقفول خلاص، يعني ما عنده استعداد أن يسمع الرأي الآخر. ليش؟ الدين يعبدنا أن نسمع. يقول: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. القرآن ما كان يرفض أبدا، كان يقول لهم: تعالوا إذا كان عندكم حجة اطرحوا حجتكم. الله يقول: وجادلهم بالتي هي أحسن، ما يقول لأن هؤلاء ارفضهم، لا بالعكس، جادلهم ولكن بالتي هي أحسن، يعني خليك أنت تسمع الرأي الآخر، لا تقفل عقلك 100%. أنا أبوي هالشكل، جدي هالشكل، أنا لازم أكون هالشكل، لا، مفروض أنه أتحرك في حدود الشارع المقدس. أنا أحترم أبي وأحترم جدي وأحترم موروثاتي، لكن في حدود القيم المقدسة. أما ما خرج عن القيم المقدسة لا، لازم أنا الواقع أغير موقفي منه. ثانيا، لازم أعرض ديني على مقاييس الشريعة، أشوف أني على صحة أم لا على خطأ، لأن أنا بكرة يوم القيامة ما ينفعني، لا ينفعني أبوي ولا جدي ولا آخري، إنما الواقع ينفعني عملي. ذاك اليوم الذي تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، الإنسان ذاك اليوم ينأى عن أبيه وعن بنيه وعن صاحبته وعن أخيه وعن الكل، وكل من يصح يا روحي لا أبوي ينفعني ولا جدي ينفعني. أنا لازم أمحص ديني، أمحص تصرفاتي، أشوف أن هذه التصرفات مطابقة للشرع أو غير مطابقة للشرع. لكن الذي صاير أن كثيرا من الناس كل وجوده بالتبعية، يعني ما عنده استعداد أن يسأل، ما عنده استعداد أن يتحرى، هل إن هذه التصرفات خاطئة صحيحة، مثلا هذه الأعمال اللي بأباشرها مطابقة للشرع غير مطابقة للشرع، ما عنده استعداد نهائيا. وربما يعلم كذلك انه لا تسأل، لا تسمع، ملك شغل، لا، ليش انت تقفله؟ خليه منفتح، خليه يسمع الرأي ويسمع الرأي الآخر، هذه نقطة. وسماع الرأي الآخر لا يعني بالضرورة انك تتنازل عن عقيدتك اذا ثبت لك بالحجة انك على حق، لا، سماع الرأي الآخر، الانفتاح على الآخر، الحوار مع الآخر لا يعني التنازل عن المعتقد، إنما يعني أن تسمع الغير لتسمع فكرة أخرى، تمحص هذه الفكرة زين، لعلك تجد أنك على خطأ. ولعل الغير يكتشف انه على خطأ، ليس بالضرورة. ثم ادفع الشبهة عن نفسك، لما غيرك يظن بك شو، انت من خلال الحوار من منافع الحوار ان تدفع الشبهة عن نفسك، وثانيا انت ايضا تترسخ الفكرة في نفسك اكثر فاكثر، لان قبل ما يحاورك غيرك قد مثلا تحتمل فيها وفيها، لكن اذا حاورك ورديت الشبهة الفكرة تترسخ في ذهنك اكثر فاكثر. الحوار له ايجابيات، مضافا انك راح تكسب قلوب الاخرين لعقيدتك انك انسان غير مقفل. فالدين دين، دين الحوار، دين الانفتاح، دين سماع الرأي الاخر، ها، وان كان قد تقاوم بحجة وتثبت على رأيك، ولكن هذا لا يعني انك ترفض الرأي الاخر. لكن في مسألة، وهي مسألة انه سماع الرأي الاخر في حدود معينة قطعا، يعني المفروض كل مسألة تعرض في اطارها الصحيح. يعني افرض على سبيل المثال مادة علمية معقدة ما يعرفها الا اصحاب الاختصاص، هذه لازم تدور بين اهل الاختصاص. اما اطرحها على ما الحقيقة لا يحسنها او من لا يطيق، يعني بعض الناس ما تطيق بعض المسائل، بقول لك هذه المسألة مسألة تخصصية انا ما مختص بالموضوع، جن هذا لما تطرحها على جمهور الناس من غير ذوي الاختصاص راح يؤدي الى تشويش اذهانهم بالتأكيد. لا، هذا ما مطلوب، مفروض ان تدور في اطارها الصحيح. اذا مسألة عامة تطرح العموم، اذا مسألة خاصة تطرح الخصوص، لكن مبدئيا الدين دين الحوار، دين سماع الرأي الاخر، ينهى عن التقليد الاعمى، ينهى عن التبعية بدون علم، وفي نفس الوقت الدين يأمر الجاهل بالرجوع الى العالم. لاحظ، رجوع الجاهل الى العالم ايضا ضمن موازين، هذا اللي يصطلح عليه الفقهاء بعملية التقليد، انه من لم يكن مجتهدا ولا محتاطا يجب عليه ان يكون مقلدا في اعماله، في مختلف وجوه تصرفاته التي لها حكم شرعي عليه ان يكون مقلدا، اذا لم يكن مجتهدا او محتاطا ان يكون مقلدا للعالم العادل، ومن ضوابط معينة يختبر او يسمع من اهل خبرة شهادة الى اخره، في مقاييس معينة، لا انه انا اركن الى مجرد الموروث. وفي مسألة اخرى بالمناسبة، في احيانا بعض الناس، افرض مثلا هو على فكرة معينة، يفرض على زوجته وعلى اولاده ان يتعبدوا بنفس الفكرة لمجرد انه رب الاسرة. صحيح انت رب الاسرة، لكن ما فيك تفرض عليهم شيئا معينا ابدا. بالنسبة الى هذه المسائل المتصلة بالعلم والشرع، هذه هم يجب ان يفحصوا ويطلعوا ويعتقدوا بينهم وبين الله ان هذا هو الصواب، هذا هو الحجة. اما انا اجي افرض على زوجتي مثلا، افرض على اولادي، تعالوا مثلا انا اتبنى الفكرة الفلانية، انت لازم تتبنوا الفكرة الفلانية، في قضاء التقليد مثلا قسم كبير يفرض على اولاده، هو يقلد مثلا سين من الناس، يفرض عليهم تعالوا انتوا قلدوا سين من الناس، والا يعرضون للعذاب الاليم من قبله. لا، ما يجوز، مفروض انه تقنعهم. نعم، انت اذا ماهر بارع اقنعهم، جيد جدا. طبعا من الامور الجميلة ان تتفقوا على تقليد واحد، ولكن بشرط ان يقتنعوا بالطرق الشرعية والعلمية، هذا جيد. اما انا اجبرهم، لا، ما يجوز. لا، انا اجبرهم، انا اوضح لهم، انقل لهم، اقول لهم مثلا يا اولادي يا زوجتي، القضية بهالشكل بهالشكل بهالشكل، فاذا صارت قناعة بطرق علمية وشرعية فذاك جيد جدا، بس اذا ما صارت قناعة ما في، انا اجبرهم على شيء. شايف؟ يعني صار هذه المسألة من المسائل في واقع الامر اللي تنغص كثيرا من العلاقات الاجتماعية. يعني بعض بيوت تفككت بسبب هذه المسألة، لأن هذا مثلا على سين ذاك على صاد مثلا، هذا يجبر على سين ذاك يجبر على صاد، لا ليش؟ يعني المفروض أنا أحترم الغير، أفرض أنت تخلد ألف من الناس احترم الآخرين يا أخي، أفرض أنت ما عندك قناعة بتقليد باء وغيرك يقلد باء احترمه، هو أيضا ما عندك قناعة بألف المفروض يحترم ألف، ما لازم تتحول هذه المسألة مسألة القناعات المستندة إلى علم وإلى دين، ما يجوز أن تتحول إلى مصدر للصراع بين الأصدقاء وبين الأرحام وبين أفراد العائلة الواحدة. لا، لما تقلد شخصا احترم من يقلد غيره، ثم اجعل نفسك، يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، اجعل نفسك ميزانا بينك وبين غيرك، فأحبب له ما تحب لها واكره له ما تكره لها، والمفروض أن يكون التعامل بالحسنة. القرآن الكريم إذن يقول وقولوا قولا سديدا، أول شرط في القول السديد أن يكون قولا مطابقا للواقع، يعني أن يكون صدقا لا كذبا، وثانيا أن يكون قولا مستندا إلى علم، لأن الدين بنى كل شيء على أساس العلم. اثنين، ثلاثة، الدين يشترط في القول السديد أن لا يكون لغوا، اللغو اصطلاح قرآني، والذين هم عن اللغو معرضون وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، اللغو مصطلح قرآني، ما المقصود منه؟ مقصود منه كل كلام بالباطل، الباطل هنا بمعنى أنه يعني بلا فائدة، أخر الباطل له اصطلاحا، مرة المقصود بالباطل يعني مخالف للحق، يعني فاسد مفسد، ومرة المقصود بالباطل يعني بالخالي، ومنه البطالون، البطالون هذا الذي نعم ما عنده مثلا عمل، أفرض مثلا ويهرف بما لا يعرف أو يلهو بما لا فائدة فيه. الشرط الثالث من شروط القول السديد أن لا يكون كلاما عديم الفائدة، أن يكون كلاما مفيدا، يعني أنا لما أتكلم بشيء لازم أفكر هذا الكلام ينتج لي فائدة في ديني في دنياي لنفسي لعيالي للمجتمع، بفائدة أو ما بفائدة، إذا بفائدة أتكلم هالكلام، وإلا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، رحم الله امرأ قال فغنم، يعني إذا كان بغنيمة القول بس غنيمة دنيوية أخروية، أو سكت فسلم، هذا الأصل القاعدة الذي يقررها الشارع المقدس في هذا المجال. ولذا نهانا عن كثير من الكلمات اللغوية التي لا فائدة فيها، غايته اللغو على مستويات، مرة له يصل إلى حد الكراهة، ومرة له يصل إلى حد الحرمة. نعم، يصل إلى حد الكراهة هو أي كلام ما فيه فائدة، إنسان يجلس في مكان يتكلم كلام كل يعني مدلول عقلائي، مرة يتكلم كلمة بها جانب عقائدي بها جانب فقهي بها جانب اجتماعي بها جانب أدبي، مثلا يسأل واحد متى رجعت من السفر متى تسافر، مثلا أفرضه من باب التودد من باب التأدب من باب الاحترام، في مجاملات اجتماعية الناس لما تجلس في مجلس ما تجلس ساكتة وتتكلم، عادة في كلمات تبادل كلمات اجتماعية، قضايا أدبية قضايا أخلاقية حسن معاشرة، هذا شيء مطلوب، لكن مرة يتكلم بكلام ما إلى فائدة نهائيا، أفرض مثلا يدخل فيما لا يعنيه، الدخول فيما لا يعنيه هذا من الكلام المكروه كراهية مغلظة، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعني إنسان أنت لما تلاحظه متحفظ على أي شيء ما مجبور يتكلم، يريد يتكتم على سفره ما يريد يبين لك متى يسافر، لدش ببطنه تضغط عليه ما يريد يبين متى يسافر. من باب اكتم ثلاثا ذهبك وذهابك وما ذهبك مثلا، ما يريد يبين لك المعنى، ما مجبور تضغط عليه مثلا، لا ليش اشتريت هالحاجه هذه، وما يريد يبين ليش اشتريت مثلا. افرضوا قسم من الناس عنده نوع من الفضوليه اكثر من اللازم، لا من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قسم يعني من الاسئله المهمه عنده انه لما يشوف لواحد يسال صحته واحواله بالضمن، كيف صحتكم احوالكم شو مسوي شو تسوي شلك شغلك شو تسوي ها شلك شغل شو تسوي انت شلون احوالكم صحتكم زين بس شو تسوي شلك شغل شو تسوي انت ففي كلام لا مربوط احيانا في واقع الامر هذا القران ينهى عنه، هذا يعتبر من اللغو. خليك خفيف على المعدة، لا تضغط على الآخرين، خليك سلس المعاشرة مع الناس. زين، ومرة يصل اللغو إلى حد الحرمة يصعد، وهو المعبر عنه بالغناء. الغناء ورد أنه نعم أشد اللغو، أن الإنسان يلغو بالباطل، هذا لا فقط لا فائدة فيه بل فيه المفسدة، فلهذا يدخل بالحقيقة القسم الثالث والقسم الرابع، يعني لا فائدة فيه من جهة بل فيه المفسدة من جهة أخرى. الغناء ما سماه العرف غناء، مسألة عرفية، يعني ليس فقط المطرب، المطرب أو بذبذبات معينة مثلا، العرف إذا سمى شيئا غناء حرم ذلك، حرم التغني هو الحرام. التفتولي جيدا، مهما كانت المادة التي يتغنى بها، يتغنى بغزل، يتغنى بعزاء، يتغنى بقرآن، التغني مطلقا حرام. وإذا سامعين أنه تغنوا بالقرآن تغنوا يعني جودوه تجويدا جيدا، لأن التغني يجي بمعنى إجادة الصوت شايف، ويجي بمعنى غناء أهل الفسوق. فما ورد أنه تغنوا في موارد آخر أنه يحرم التغني بالقرآن، التغني هنا غير ذاك التغني، يعني أنه يقرأ القرآن لكن بنبرات غنائية، بنبرات أهل الفسوق، هذا ما يجوز. حتى لو كانت المادة قرآنا التغني حرام، أو كانت عزاء يعني يقرأ لك قصيدة لكنه تماما يعني لحنها لحن غنائي لمجرد جذب الشباب وجذب الى اخره. فالواقع هذا الدين ما يقر بحال من الاحوال الغناء اذا صدق على لحن انه لحن غنائي وتداول عند اهل الفسوق فلا يجوز التغني به مهما كانت المادة، سواء كانت المادة غزلا ام غناء قرآنا ام غير ذلك. طيب، بعد الشرط الرابع للقول السديد ألا يكون فاسدا مفسدا، أي كلام، الغيبة فاسدة، النميمة فاسدة مفسدة، وورد تحذير من النميمة إلى حد كبير، لأن النمام في الحقيقة هذا هدام البيوت، النمام هدام البيوت، هذا الحقيقة من قطاع العلاقات إذا صح التعبير، كم علاقات انقطعت وكم بيوت هدمت بسبب النمامين. ولذا ورد في الخبر أنه مكتوب على باب الجنة لا يدخلك ثلاثة، قاطع رحم وعاق لوالديه ونمام، هذا النمام لأنه مجرم في واقع الأمر ينقل من هذا لذاك لإفساد ذات البين. وورد في الحديث من أفسد بين اثنين حتى فرق بينهما لعنه الله تعالى بكل شعرة في جسده. وورد العكس من أصلح ذات البين فإن إصلاحه ذات البين أفضل عند الله تعالى من عامة الصلاة والصيام، العامة يعني المستحبات شايف، لأن هذا جمع بين اثنين كانا مفترقين. وإن شاء الله عدنا من هالنوع يعني نفوس طيبة إذا شافت اثنين مختلفين تجمع بينهم. إن شاء الله موجود هذا. وموجود العكس، قسم مرضى إذا شاف اثنين افترقوا يقول لك إيه زين بعد هو يجيدهم فرقة، يصير بناء رويتر، يصير ذاك الوقت رويتر يأخذ من هذا، وأحيانا هو يزيد من عنده في سبيل يزيد الطين بلة. لا ليش، ليش هالنفوس هذه المريضة تصل إلى هذا المستوى، خاصة إذا إلى مصلحة يقول لك خليهم نارهم تأكل حطبهم. ليش يا أخي أنت تنتقم من عباد الله؟ خليك أنت إنسان عنصر خير، خليك تتمنى الخير للآخرين، تجمع بين الناس، توحد الكلمة. ليش أنا أجي أفسد بين صديقين حميمين أو يفسد بين أفراد الأسرة الواحدة في سبيل مصلحته أو في سبيل نجوة، نجوة مريدين؟ لا، القرآن يقول اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إذا صنعتم هكذا نتيجة ما هي؟ يقول يصلح لكم أعمالكم. هي طبيعة، متى يعني ننتظر صلاح أعمالنا وصلاح مجتمعنا إذا كان أقوالنا أقوال سديدة؟ لأنه الحقيقة العمل منطلقه هو القول، والقول منطلقه العقيدة. لاحظ كيفما تكون شريرة الإنسان تكون أقواله، وكيفما تكون أقواله تكون أفعال هذا الإنسان. إذا صلح القلب صلح اللسان، إذا استقام القلب استقام اللسان، إذا استقام اللسان استقامت الأركان. شايف؟ من هنا القرآن يقول يصلح لكم أعمالكم، وضعكم الاجتماعي راح يصلح، تصرفاتكم راح تصلح، مشاكلكم راح تنحل، المفاسد راح تصلح. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. يعني أن الله سبحانه وتعالى حينما تستقيم هذه الألسنة استقامة اللسان يجعل سببا لغفران الله عز وجل، والعكس بالعكس. أحيانا سوء اللسان يؤدي إلى أن تتحول الصغيرة إلى كبيرة والعياذ بالله، يؤدي إلى قسوة القلب. هذا الإنسان يستمر في تصرفاته أو في كلماته السيئة فيقسو قلبه أكثر فأكثر. بعد ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ختم بهذه الفقرة لأنها أساس كل شيء. شوكة الإنسان يتقي، ومتى الإنسان يقول قول سديد، ومتى تصلح أعمال الإنسان ويغفر الله له؟ إذا أطاع الله تبارك وتعالى، إذا عنده شعور بالاستناد إلى طاعة الله عز وجل. أما إذا منفلت، المنفلت ما تنتظر منه شيء، المتقيد المنضبط بدين هذا هو الذي تنتظر منه استقامة اللسان واستقامة الأركان واستقامة الجنان. فقد فاز فوزا عظيما. الطاعة هي أساس الفوز، الفوز العظيم، الفوز في الدنيا من جهة وفي الآخرة من جهة أخرى. شلون يفوز بالدنيا؟ يفوز بالدنيا الله سبحانه وتعالى يفتح له آفاق الخير. صحيح قد تصطلمه البلية بالتأكيد، الإيمان والبلاء كفة ميزان بالتأكيد، لكن مع ذلك يفوز الفوز المعنوي. يعني احنا نعرف ان الانبياء كثير منهم قتلوا، الاوصياء جزروا جزر الاضاحي، سيقت نساؤهم سبايا، ومع ذلك الان اي عاقل يقف امام قصة الحسين سلام الله عليه ولا يعد هذه القصة فوزا عظيما؟ ها يجرأ واحد يقول ان الحسين لم يفز يوم عاشوراء؟ لا والله لقد فاز، وهو عبر قال من تخلف عني لم يدرك الفتح، من لحق بي استشهد، ومن تخلف عني لم يدرك الفتح. اي فتح الحسين يقصده؟ هو يقول استشهد، قطعا يقصد الفتح المعنوي، يعني ان الحسين عليه السلام راح يفوز معنويا يفوز رساليا. بقى الحسين عليه السلام صرخة في قلب كل مؤمن، بقى صوتا في ضمير كل غيور، بقى صوت يهز الدنيا بأسرها. الآن أخطر خط يهدد القوى الكبرى في العالم هو خط الحسين سلام الله عليه. صحيح الإسلام، الإسلام على رأسي كله صح، لكن أي إسلام أرجوك؟ مغيرة بن شعبة طرح لنا الإسلام بشكل، ابن العاص طرح بشكل، علي والحسن والحسين طرحوا بشكل، اطمئن أنه إسلام عمرو بن العاص ما يهدد، ما يهدد. شايف اللي يهدد هو الإسلام الأصيل الذي حمله أهل البيت سلام الله عليهم مشعلا مضيئا وناضلوا دونه واستشهدوا من أجله، ولهذا أكرمهم الله عز وجل بكرامته، أكرمهم أن هذا الرأس الشريف الذي ما فارق الكلمة الشديدة الكلمة الطيبة، ما فارق الوعظ والإرشاد، ما فارق إباء الظلم، ما فارق القرآن، هذا اللسان لسان سيد الشهداء عليه السلام الذي لم ينطق إلا بخير الإنسانية بعزة الإنسانية بكرامتها، ويقول هيهات من الذلة، ويقول لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أثر فرار العبيد، الذي يقول لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا ضرامة. هذا اللسان الشريف شاء الله أن يكرمه بأن يقرأ القرآن وهو قطيع من الجسد. رأس الحسين عليه السلام أكثر من راوي من علماء جمهور المسلمين فضلا عن الإمامية، أكثر من راوي لما يمر بهذا المعنى يقول زيد بن أرقم الصحابي الجليل مر برأس الحسين عليه السلام في الكوفة على رأس رمح طويل. أرجوك تصور الموقف، كم هو موقف محزن، كم هو موقف مؤلم. هذا الرأس المقدس الذي كان يحمله رسول الله على عاتقه وجبرائيل على جناحه، وإذا به أولا مضروب بسيف مالك بن النسر الكندي، ثانيا مضروب بحجر أبي الحتوف الجعفي، ثالثا مضروب بسهم أبي الحتوف الجعفي، رابعا مضروب بسيف على حلقه الشريف، مرمي بسهم على خده الشريف، خده نعم مترب، شيبته مخضبة بالدماء، بعد رأس قطيع من جسده الشريف، وبعد جابوا له الرأس غرسوه على رأس رمح طويل. تصور هالرأس مغروس، مغروس الله أكبر، مغروس في رأس السنان مرفوع، وهو يطاف به في شوارع الكوفة وسككها. يقول مر بي وهو يقرأ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، فالتفت إليه وقلت يا ابن رسول الله إن رأسك أعجب وأعجب. إذا سعد الله قلب مولاتنا الحوراء زينب، رأت الرمح زينب حين مالا وعلى رأس الحسين تلالا، خاطبته مذبان يا زهو هلالا، يا هلالا لما استتم كمالا، غاله خسفه فأبدى غروبا، وحق راسك يا خويا ونور عيني طول العمر ما يبطل ونيني، اخويا شلال تلومن من عمي عيوني على فرقاك وانت نور العيون. قال بعض الرواة نظرت الى الرأس الشريف وهو يقول لحامل الرمح يقول له يا عدو الله فرقت بين رأسي وبدني فرق الله بين روحك وبدنك. فعمد عدو الله الى الرأس الشريف يضربه بالشوط رأسك الغالي حين شفته تلعب عصا الطالع لشفته. انا ذاك الوقت وجه لطم تصديت لبحرقة ونداته اين شلت يمينك يا يا يا يا يا, يا, يا. يا ضرايا ابو تايم. وموقف اخر عز علينا سيدي ابا عبد الله يا الى ان امرأة من الخوارج كانت حاقدة جدا على امير المؤمنين والحسنين عليهما السلام يقال لها ام هجام مر عليها رأس الحسين عليه السلام وهو يقرأ القرآن الكريم فقالت لمن الرأس قالوا للحسين بن علي. فعمدت الى حجر بجنبها فصكت بجبهة ابي عبد سعد الله قلبك مولاتي يا ام المصائب يا زينب شلون ما ينشعب قلبي واصك راسي بمحملي وراس اخوي حسين شفته على الرمح ويصد عين اخواته وبناته ما لهن غير ولي ومن يضربه ليتيمة تظل تهمل دمعته والذي روع فادي والقلب من الفطا واجرى من دم دمع عيني الراح يشبه للمطر صكت ام هجام راسي حسين اخويا بالحجر مر عليها يسبح ونور يشع من جبهته يا رأس مفترس وياغم فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شافي مرضانا لا سيما المنظورين منهم تقبل عملنا والمؤسسين الكرام والسامعين المكرمين بأحسن القبول وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.